مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساؤكم وجميع أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل وأن يتقبل منا صالح العمل، إنه سميع قريب مجيب. أحبتي الكرام، في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبتي معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم في هذه الحلقة من برنامجكم الجواب الكافي. في بداية هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات، نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. نسأل الله عز وجل يجزيك عنا خير الجزاء معالي الشيخ. اللهم وإياكم. نحييكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، ومن أراد التواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك موقع جواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. معالي الشيخ، في بداية هذه الحلقة أخذ مجموعة من الأسئلة التي وردت إلينا عبر تويتر. هنا الأخت الكريمة في سؤالها تقول: هل على الأم إثم إذا قامت بإيقاظ أولادها للصلاة في نهار رمضان ولم يستجيبوا مع بذلها كافة الوسع والطاقة، هل تأثم بذلك معالي الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. مما يؤسف له أن نلحظ في رمضان على نحو خاص نوم في النهار كله أو جله، سهر في الليل على ما ينفع وعلى ما يضر، أو على ما لا يضر ولا ينفع. وليس هذا هو المشكلة، وإن كان الذي سينام في النهار فيفوت الصلوات يتعين عليه أن ينام في الليل، ولكن بمقدار الإنسان بإمكانه أن ينام في الضحى، والحمد لله فإن الوقت طويل ما بين وقت صلاة الفجر، خروج من صلاة الفجر إلى وقت الظهر، لأنه يقارب 7 ساعات أو يزيد، وهذه مدة كافية ويأخذ الإنسان فيها راحته. لكن المؤسف أن البعض لا يبالي أن ينام بعد صلاة الفجر مباشرة فيستيقظ للظهر، أو قد ينام بعد الفجر ولكنه لا يقيم وزنا للاستيقاظ لصلاة الظهر ولصلاة العصر، وعندئذ فإنه ينام عن واجب من أوجب الواجبات، ألا وهو أداء الصلاة في وقتها. الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبإمكان الإنسان أن يضبط المنبه على دخول الوقت أو على قرب إقامة الصلاة ثم يقوم ويصلي، وإذا شاء أن يستأنف النوم استأنف، لكن يبدو أن المسألة من منطلق اللامبالاة. صحيح. وهذه مسألة كبيرة وكبيرة جدا، وعلى الجميع أن يتقوا الله عز وجل وأن يدركوا أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بل إن من أخرها عن وقتها متعمدا يخشى عليه من إثم كبير، بل ذهب بعض العلماء إلى كفره، فالأمر غاية في الخطورة. وأما مسؤولية أهل البيت من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات أن يسعوا جهدهم إلى إيقاظ إخوانهم وأخواتهم وأبنائهم وبناتهم قدر ما يستطيعون، فإذا قاموا بهذا الواجب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله، بارك الله فيكم على الشيخ. سأذنك في أن أتلقى مجموعة من المتصلين والمتصلات في هذه الحلقة. الأخ عبد الحليم من تونس، السلام عليكم. أخي عبد الحليم، السلام عليكم. تفضل عبد الحليم. دعاء معي من الجزائر، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم، تفضل يا أختي دعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير، وأطال الله في عمركم وفي عمر عالمنا الجديد. من فضلك يا شيخ، عندي 3 أسئلة إذا أمكن الإجابة عليها. السؤال الأول، من المعلوم أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر كما جاء في الدليل في القرآن الكريم، ونرى في حديث محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن صلة الرحم تزيد في العمر، يعني فكيف يكون هذا التعارض ما بين الآية وما بين في القرآن وما بين حديث محمد صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني، نحن نعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، فكيف يكون له نفس المقام في الصلاة الإبراهيمية مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الأفضل؟ فكيف يكون هنا، يعني أريد أن أشرح لأنني أقوم ببحث. أما السؤال الثالث يا شيخ، فنحن نعلم يا شيخ أن هناك مناظرة، أن هناك احتجاج بين آدم عليه السلام وما بين موسى، فكيف رد العلماء على الجبرية، على قوم، على فئة الجبرية الذين قالوا أن الإنسان مجبور على عمله، وهذا يعني يا شيخ في القدر. أريد أن أعرف يا شيخ كيف يكون هذا. أما السؤال الثالث يا شيخ، بينما أنا أطالع في كتاب قرأت مثلا في الفقه لكن لم أفهم معناه، فالمثل يقول أن امرأة كانت تصلي، فلما دخل عليها رجل قال لها كلمة فبطلت صلاتها، فهل يقصد هنا يا شيخ أن هذه المرأة هي الأمة، وأن هذا الرجل الذي دخل عليه هو السيد، لأن ما للأمة نصف ما المملوكة لها نصف ما للحرة؟ حتى أفهم يعني الموضوع الذي أقرأه في الكتاب، فهل هذا المثال يقصد به هذا الشرح الذي أعطيته، أم له مفهوم آخر يا شيخ؟ أرجو يا شيخ أن تعطيني الإجابة. حتى هناك سؤال آخر يا شيخ من فضلك، لأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، فكيف نجمع بين هذا وبين أن الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أمام وجه المصلي في الصلاة؟ طيب، يعني الإنسان ألا يبزق، لا أتذكر جيد الحديث، ألا يبزق الإنسان عن أمامه لأن الله في وجهه في الصلاة، وفي نفس الوقت نعلم في أن في 7 مواضع من القرآن أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش. شكرا. أريد فقط توضيح حتى تتضح لي الفكرة وأعرف كيف أضعها في البحث. أبشر أبشر أختي الكريمة، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. معي عبد الحليم من تونس، السلام عليكم. طيب أختي شاد من السعودية، تفضلي. فهد، ايوه، بسأل سؤال الشيخ. تفضلي يا اختي الكريمه. الحين انا رحلتي من الدمام الى جده الساعه 6 مساء قبل المغرب، واوصل جده الساعه 8 مساء قبل العشاء في مكه. رحلتي انا بروح من جده لمكه، يعني هل اصلي المغرب والعشاء جمع قصر، ام اصلي المغرب فقط واذا وصلت مكه اصلي العشاء؟ تغادرين الدمام الساعه كم؟ الساعه 6 مساء. الساعه كم؟ 6 مساء. 6 مساء. طيب، أيوة. تسألين عن صلاة المغرب والعشاء؟ أيوة. طيب، أنا أصل جدة الساعة 8 مساء، هل أصل المغرب؟ أما أصل المغرب والعشاء جمع تقديم للعشاء يعني. طيب أبشري إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. نهى معي، السلام عليكم. عليكم السلام. أختي نهى تفضلي. سمحت يا شيخ، أنا زوجي عليه ديون، يعني راسه ما يكفي، يعني أخلص آخر شهر السنة، هل يجوز يعني إني أعطيه زكاة مال؟ زكاة مال، خبر إنها زكاة مال يعني. يا أختي، يعني إذا عرف إنها زكاة ما ياخذها. طيب تسمحي لي يا أختي نهى، أنت لم يصلني صوتك، يعني زوجك عليه ديون وتريدين أن تعطيه من زكاتك أنت؟ إيه؟ من زكاتك أنت ها؟ إيه يا شيخ، ولا يعني ما أبي أخبره علشان إذا خاف إذا. طيب، أنا زكاة. طيب أبشر إن شاء الله تعالى. أم عبد الرحمن معي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الرحمن. لو سمحت سؤال، ما هو الفرق بين الغيبة والشكاية؟ يعني لما أشكي للناس موقف أو أي حاجة حدثت لأم أو أخت، هل تعتبر غيبة؟ طيب، الله يجزاكم خير. شكرا جزيلا. شكرا للأخوة والأخوات. الأخت الكريمة نهى من أو دعاء من الجزائر لها مجموعة أسئلة مع الشيخ، يعني 5 أو 6 أسئلة، على نجتزئ منها بعض الأشياء حرصا على وقت الأخوة. تقول في سؤال له: هو من المعلوم أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، كيف نجمع بين ذلك وبين أن صلة الرحم تزيد في عمر الإنسان؟ أسئلة الأخت كما تفضلت هي بحثية. أسئلة أكثرها بحثية. نعم صحيح. وليس في مثل هذا البرنامج تتناول الأسئلة البحثية، لأنها تحتاج إلى بسط وإيضاح، ثم هي لا تعني السواد الأعظم من المشاهدين. والأصل أن هذا البرنامج موجه إلى عامة المشاهدين والمشاهدات وما يستفيدونه. نعم، جاء في الحديث أن صلة الرحم تكون سببا لسعة الرزق وينسأ لأجل صاحبها، والله عز وجل يجعل ذلك سببا لإطالة العمر. وإطالة العمر تأتي على وجهين: الوجه الأول أن يبارك الله عز وجل في العمر، فلا يكون ذلك في عدد أيامه، وإنما بركة في تلك الأيام. والوجه الثاني أن يمد في الأيام، والله عز وجل يثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء، وليس في ذلك تعارض. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخت شاهد في سؤالها تقول بأن رحلتها من الدمام إلى جدة في 6 مساء وتصل 8 مساء، هل تصلي المغرب والعشاء في المطار في مطار الدمام، علما أنه لم يكن أذن وقتها، اللي يبدو لي 6 لم يؤذن في الدمام، أم تصلي إذا وصلت إلى جدة؟ لا يمكن أن يصلي الإنسان الصلاة قبل وقتها إلا إذا كانت صلاة مجموعة، بأن يصلي العصر في وقت الظهر أو العشاء في وقت المغرب. وأما أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها فهذا غير مجزئ على الإطلاق، بغض النظر عن السبب. وهي الآن تقول بأنها ستقلع 6 والساعة 6 في مثل هذه الأيام لا يكون وقت المغرب قد دخل، ومن ثم فلا صلاة المغرب ولا صلاة العشاء معها جمعا بالأمور السائغة شرعا. ولكنها بإمكانها أن تؤجل الصلاة إلى حين وصولها إلى الجهة التي هي متوجهة إليها، إلى جدة كانت متوجهة إليها، وتصلي وتجمع بين الوقتين جمع تأخير، وليس في ذلك بأس. نعم، الحمد لله، بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخت نهى تقول بأن زوجها عليه دين ومدين وتريد أن تعطيه من زكاة مالها وتخفي أن هذا المال من الزكاة، هل في ذلك بأس؟ مسألة الزكاة ينبغي للإنسان أن يحتاط في أمرها وألا تغلب العاطفة فيها، لأنها تعطى لوجه الله عز وجل طاعة له وامتثالا لأمره، ولا تعطى لأجل خطب ود هذا أو ذاك. وبعض الإخوة والأخوات يحرصون كل الحرص على أن تكون زكاتهم لأولادهم ولا لأزواجهم. نعم، الأقربون أولى بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، لكن لا بد من التثبت وأن يكون هذا القريب محتاجا فعلا. بالنسبة للزوج يجوز أن تدفع إليه الزكاة، وبخاصة إذا كانت لسداد دينه. وامرأة عبد الله بن مسعود استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع صدقتها لزوجها عبد الله. فبالنسبة للأخت السائلة، إذا كان دين زوجها دينا حالا وكان غير قادر على سداده فإنها تعطيه من زكاتها، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن بعض الأشخاص قد يستدين لغير سبب، وقد يكون نوعا من الإسراف، وجاء جعل أمور لا تدعو الحاجة إليها. صحيح. ويثقل كاهله بالديون، ومثل هذا إعطاؤه من الزكاة هو تشجيع له على مثل هذا المنهج غير السوي. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا رسالة من مصعب شامي يقول: هل يلزم صلاة ركعتين بعد جلسة الجلسة حتى تشرق الشمس أو بعد الإشراق لمن أراد أن يصلي الضحى متأخرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عنه، وإن كان في إسناده نظر، أن من جلس في مصلى بعد صلاته الفجر يذكر الله إلى أن تشرق الشمس ثم صلى ركعتين فله عمرة تامة. وهذا الحديث هو متكلم فيه، لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس مع أصحابه في مسجده عليه الصلاة والسلام إلى أن تشرق الشمس، ثم يصلي بعد ذهاب وقت النهي والذي يقدر بما يقارب ثلث ساعة بعد الإشراق. لكن هذه الصلاة ليست واجبة، وقال هل تلزم؟ هي ليست لازمة، هي من الأمور المندوب إليها، فإن صلاها الإنسان في هذا الوقت فحسن، وهي تعتبر من صلاة الضحى، وإن كان البعض يسميها بصلاة الإشراق. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن أفضل صلاة الضحى ما كان قريبا من الزوال، لأنه جاء في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهي صغار الإبل، أي حينما تحس بشدة حرارة الشمس حينما تسير عليها وأخفافها رقيقة بحكم صغر سنها. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. معي عبد الحليم من الجزائر. السلام عليكم. عبد الحليم من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي عبد الحليم. شيخي أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لدي 4 أسئلة إن سمحتم. تفضل يا أخي. السؤال الأول يا شيخ، أنا بفضل الله أخشع في الصلوات الخمسة، لكني في صلاة التراويح أسهى، هل تقبل صلاتي أم لا؟ السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، أشعر دائما أني مقصر وأني سأدخل النار، مع أني والحمد لله أقوم بجميع واجباتي. السؤال الثالث، لدي امرأة كانت تسكن في المقابر، فأجرت لها سكنا تسكن فيه، هل لدي أجر أم لا؟ السؤال الرابع يا شيخ، مصافحة النساء، عندما تأتيني زميلتي في العمل وتصافحني أستحي أن لا أمد إليها يدي، فهل هذا حرام أم لا؟ أصافحها يا شيخ. طيب، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. معي خالد من الجزائر. السلام عليكم. مرحبا أخي خالد. معنا خالد، السلام عليكم. وليد، السلام عليكم. أختي زينة، تفضلي. ألو. تفضلي، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي. أنا الشيخ معنا؟ إي معك، تفضلي. السؤال، سؤالي لو سمحت، في صلاة التراويح بالنسبة لدعاء الاستفتاح، هل في كل ركعتين نقول دعاء الاستفتاح في بدايتها؟ ما فهمت سؤالك يا أختي الكريمة. صلاة التراويح ما بها؟ صلاة التراويح. أيوة. نحن دعاء الاستفتاح في بداية كل صلاة. سألت واحدة إنه أقول دعاء الاستفتاح في بداية كل ركعتين، قالت لا، في البداية بس تقوليها وتكملي باقي ركعات بدون استفتاح. طيب. شكرا يا أختي الكريمة. معي أم عبد الله من السعودية، تفضلي. أختي أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أختي. ألو. السلام عليكم، تفضلي. أنا رحت مكة قبل شهر. رحت مكة قبل شهر، أخذت عمرة، وفي أثناء الإحرام كنت لابس النقاب، اتذكرت مسافة الطريق إني لابس الإحرام، هل علي شيء؟ وخلعتي يا أختي الكريمة؟ أيوة، فسخت ولبست أيوة. طيب. أيوة خلعت. طيب، تسمعني الإجابة إن شاء الله. وهل وش أحكم استخدام الفيكس أثناء نهار رمضان؟ استخدام ماذا؟ الفيكس. الفيكس؟ الفيكس، أيوه. طيب. شكرا جزيلا لكم عبد الله. خالد معي، السلام عليكم. طيب شكرا للأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة أم عبد الرحمن تسأل عن الفرق بين الغيبة والشكاية. أحيانا يريد الإنسان أن يشكو شخصا فأكيد يتعرض له بحديث يناله شخصيته، هل يعتبر ذلك من الغيبة؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه وضع الضابط في هذا لما سئل عن الغيبة، فقال ذكرك أخاك بما يكره. ولا شك أن الغيبة من الكبائر، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة من الكبائر، ومما يوصف له أن الناس يتساهلون بأمرها، بل هي التي تسود في المجالس حتى صارت من الأمور غير المستنكرة. ولا شك أن هذا خطر كبير، فعلى الناس يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر. وأما الشكاية فإن الإنسان قد يحتاج إلى أن يشكو إلى من يحب، ولا سيما إذا كانت لديه ضائقة، فلا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فالشكوى قد يحتاج الإنسان إليها من باب التنفيس، لكن يحرص على ألا يكون في هذه الشكوى نيل من الشخص. ممكن إنسان ما يسميه أو يذكر الأمر بشيء من اللطف، وأحيانا قد تدعو الحاجة إلى بعض الأمور ولا تكون غيبة، لأن الذي يشكو ويقصد بذلك البحث عن حل أو عن علاج. ومثل ذلك من يراجع طبيبا نفسيا، ومن المعلوم أن الطبيب النفسي يسأل الإنسان عن مسببات الاكتئاب التي عنده، وقد يتناول المتكلم شخصا لكن لا حاجة أن يسميه، يعني يذكر بأنه لصيق به، بأنه قريب له، وإذا كان لابد من التعيين وتطلب الأمر ذلك فيذكر ذلك. كما نعلم هناك أمور يعتبر الإنسان فيها معذورا، صحيح. مثل ذلك لو أنه استشير، سئل عن شخص لأجل زواج أو ما أشبه، فإنه يصدق سائلة، ولكن لا حاجة أن يدخل في التفاصيل. وهو هنا لا شك أن ما يقول هذا الرجل لا يصلح أو فيه عيوب لا تتناسب معكم هو ضرب من أضرب الغيبة، لكن الحاجة داعية إليها. أحسن الله إليكم مع الشيخ. في سؤال لأخ عبد الحليم الأول يقول بأنه يخشى بفضل الله عز وجل في صلاته، لكنه في صلاة التراويح لا يخشى فيها، هل عليهم بأس؟ لا شك أن الخشوع مطلوب، ولكن البلوغ إلى أعلى درجاته أمر ليس من السهل، وقليل من الناس من يخشع خشوعا كاملا. عمر رضي الله عنه وهو من أتقى الناس وأعلمهم وأخشاهم لله عز وجل يقول كنت أجيش الجيوش في الصلاة. لا شك أنه عند تجيشه للجيوش سوف ينصرف عن صلاته وخشوعه، فهذا من طبيعة البشر، والإنسان يحرص قدر ما يستطيع أن يركز وأن يحضر ذهنه. وجميل أن يكون يخشع خشوعا كاملا كما وصف ذكر أنه يخشع خشوعا كاملا في صلاة الفرض، وأن التقصير إنما هو في صلاة التراويح، فالأمر أيسر، أكثر الناس لا يخشع حتى في صلاة الفرض. الحمد لله، بارك الله. يقول بأنه أسكن امرأة مسكينة كانت تسكن المقابر واستأجر لها بيتا وأسكنها، أن له أجر في ذلك. لا شك أن هذا عمل من الأعمال الحسنة، وهو قربة إلى الله عز وجل، حيث أنه أخرجها من المقبرة التي لا تسكن ولا تجوز الصلاة فيها، وعلاوة على ما فيها من الوحشة في الغالب، وجزاه الله خيرا وأعظم له الأجر وهو على خير إن شاء الله. إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك. يسأل عن مصافحة النساء بأن زميلته تصافحه وتمد يدها له في العمل ويستحي أن يردها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، وقالت عنه عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وإنما كان يبايعهن بالكلام. فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة لا مباشرة ولا من وراء حاجز، لأن بعض النساء قد تجعل جلبابها أو عباتها أو جلالها على يدها فتصافح، وهذا كله أمر غير جائز، وإنما يكون السلام وتكون الملاطفة بالكلام فقط، على ألا يكون في الكلام خضوع في القول، لأن الخضوع في القول منهي عنه. وقوله إنني أستحي، الدين ليس فيه حياء، وهذه الزميلة وغيرها إذا علمت أن عدم مد يده إليها إنما هو مراعاة لما أوجبه الله عز وجل فإنها ستعذره وسوف أيضا تقدره، وبالإمكان أن يفهمها إذا، وخاصة في أول مرة، أنه صحيح. لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة، وبذلك يكون قد دلها إلى طريق الرشاد ونجى من ما يحس به من حرج. وعلينا أن نعتز بديننا وألا نجامل مجاملة تؤدي بنا إلى الوقوع في الأمور المحرمة. أحسن الله إليكم. الشيخ زينة في سؤالها تقول في صلاة التراويح هل يشترط لها أن يقرأ الإنسان دعاء الاستفتاح في كل ركعة في بداية كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ دعاء الاستفتاح كما هو معلوم مندوب إليه، وهو لا يشرع إلا في الركعة الأولى، لكن يبدو أنها أخطأت في الطرح، كأنها تريد ليس في كل ركعة وإنما في كل تسليمة، فلعلها عبرت عن التسليمة بالركعة، وإلا ما أظن أن أحدا يتصور أن دعاء الاستفتاح في كل ركعة، لأنها في الصلاة إنما هو عند تكبيرة الإحرام، فالإنسان إنما يستفتح عند دخوله في التسليمة في صلاة التراويح وفي غيرها، لكن أحيانا لا تكون الفرصة السانحة للإنسان ليقرأ دعاء الاستفتاح، لأن أكثر الأئمة لا يعطون فرصة صحيح. بالنسبة للشخص لأجل أن يستفتح، ونتمنى أن يترك ثوان ليتمكن الإنسان من الاستفتاح. بعض العلماء يرى أنه إذا شرع الإمام في القراءة فإنه لا يشرع دعاء الاستفتاح، وذلك لأن استماع قراءة الفاتحة أمر واجب والاستفتاح أمر مندوب إليه، فلا يقدم مندوب على واجب، وإن كان بعض العلماء يستثني هذه الحالة فيما يتعلق بالاستفتاح. أحسن لكم الشيخ. أم عبد الله أخذت عمرة وكان عليها نقاب، وحين تنبهت لذلك خلعته ولبست غطاءها. من المعلوم أن المحرمة منهية عن النقاب، نعم. صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فلبس النقاب من محظورات الإحرام، وسواء وضع عليه غطاء كما تفعل بعض الأخوات، لأن بعض الأخوات تسأل وتقول أنا ألبس النقاب ولكني أضع عليه غطاء، وهذا خطأ، فالنقاب لا يلبس سواء يوضع عليه غطاء أو لا يوضع عليه غطاء، وإنما المرأة تغطي وجهها بالطرحة أو بما يتيسر لها. لكن هذه الأخت ذكرت أنها تنقبت وهي ناسية، فلما تذكرت خلعت نقابها. ومن المعلوم أن المحرم ذكرا كان أو أنثى إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، فما دامت أنها لما تذكرت خلعت هذا النقاب فليس عليها شيء. الحمد لله. تسأل عن استخدام دهان الفكس مع الشيخ للصائم. لا بأس بذلك، وهو يعني من الدهانات الخارجية، وإن كانت له رائحة نفاذة لكن تتجنب جعله على شفائفها وما أشبه ذلك. نعم. أو بعضهم يأكله الشيخ بالنسبة لعلاج الحلق. لا، بالنسبة للصائم هذا لا يأكله لا هو ولا غيره. نعم. لكن يبدو أنها خصت الفكس لأنه ذا رائحة نفاذة. صحيح. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم وعملكم، إنه سميع قريب مجيب. سأدينكم معالي الشيخ عبد الله الركبان في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. رمضان شهر الخير والإحسان، جودة من ذهب، بنتلي من الجديع للأقمشة الرجالية. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر يدعوكم للمساهمة في وقف الهداية الدعوي. أطلعوني على المشروع الوقفي الذي يريدون تشييده من أجل أن يعود ريعه ويصرف على أعمال الدعوة، فإنني أهيب بمن يسمع كلامي بأن يسارع إلى أن يكون له سهم في مثل هذا الوقف المبارك. وقف الهداية أجر دائم في الحياة وبعد الممات لك ولمن تحب. رمضان واحة الإيمان. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله. بارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أستاذكم معي سمو الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز. السلام عليكم سمو الأمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، سعداء بوجودك معنا. والعشر مباركة للجميع. علينا وعليكم الخير والبركة. مساك الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. يقويك الله. أول شيء البعد عنكم مدة لي ثلاث أسباب: وعكة صحية والحمد لله زالت، ووعكة أخرى كانت عاصفة وهدأت وعسى ما ترجع ثاني مرة، والوعكة الثالثة جديدة والله يسخرنا إن شاء الله أن نهديها. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سأقول شيء مهم هنا، كان في تنسيق مع الأخ مضوع من أسبوع لهذه المداخلة، وليست كانت بين البارحة أو اليوم، وليست عادة صراحة تنسيق، لكن لأهمية الموضوع. تفضل اسمه لمن. النقطة الأولى بالنسبة لموضوع سوريا، أظن البعض يرى ويتابع أن هناك كأنها في جهات مع وجهات ضد، فلنكون صريحين مع بعض، أمريكا وإسرائيل وحزب الله وإيران وروسيا والصين كلهم في تبادل أدوار لإبقاء هذا الرجل أو حتى يجدوا بديل له، فهم قابلين باللي يحصل في سوريا من سفك دماغ ومن قتل ومجازر حتى يروا البديل كل اللي أسبابه. هذا اللي أسباب المد الشيعي وهذا اللي أسباب الدفاع عن إسرائيل أو خط الدفاع الأول، والجهة الثالثة لأسبابها واستراتيجيتها وعلاقاتها بأمريكا وبسوريا. فلا نأخذ يغشوننا أنه كل له دور غير ثاني، كلهم متفقين على هذا الرجل او البديل الذي سيحل محله الذي يكمل مصالحه. جميل. ثانيا بالنسبه لموضوع النمر ولماذا او بالاصح يعني النمر صعبه شوي، يمكن قطو القطيف. هذا الرجل الله يسلمكم، خلنا نكون صريحين، خلال مده السنه السنتين اللي فاتت استفادت الدوله من علاقاته بالسياده في ايران بالملالي والمعممين في البحرين في الكويت في العراق، وكذلك بالخلايا المتواجدة في المملكة وقبض الحمد لله رب العالمين على عشرات قد يكونوا يصلوا إلى مئات كذلك والباقي منهم قليل. فهالمدة اللي هو يبعبع فيها ويتكلم فيها ويقول فيها ما يقوله كان ليس في مسجد وفي جامع، ولكن كان في استوديو غرفة ويصور ويلف يمين ويسار كأنه في جامع ويتنحش بين البيوت بلباس بعض المرات لباس حريم غيره. فاستفادوا منه أكثر مما استفادوا من أي جهة أخرى قبل أن يقبض عليه. هذا الموضوع الثاني وموضوع مهم جدا، أنه الرجل طلع مع علاقته بإيران وبالخلايا اللي كانت موجودة هنا من كثر كلامه وبربرته، والآن مقبوض عليه مستشفى أو غيره. طيب. ثالثا بالنسبة للمسلسلات اللي موجودة الآن، لقد وصلت المسلسلات اللي موجودة الآن في رمضان لدرجة كرمكم الله من الدناعة ومن النشطات وكرمكم الله من المستوى المخزي. قبل هل هو قبل الفجر بعد الفجر ما بين المغرب والعشاء لدرجة لا نراها في غير رمضان. والمشكلة أن الذي يملكون القنوات هم سعوديين، وفوق ذلك القنوات الأخرى هي عربية لا أتكلم عن الإنجليزية. فصراحة يستحي الواحد أن يقول هذه تبث في شهر رمضان المبارك، لدرجة أن عوائلنا وعيالنا يقولون نفس الكلام، ولا أقولها أنا فقط عشان ما يقولوا متشدد والآخري. أما بالنسبة لمسلسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حنا لا نخالف ولا نظهر عن علمائنا بتاتا، علماءنا هم يعرفون الوجهة الشرعية، ولكن بنفس الوقت أريد أن أقول أنه أنا استفتيت أحد المشايخ بالنسبة لي أنا شخصيا كي أرى حسنات وسيئات كي أرفعها مستقبلا للعلماء، أنه مستقبلا ما هي الحلول لمواضيع مثل هذه للعظماء الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بخلفاء الراشدين وغيره. ولمعلوميتكم في متابعة المسلسل وجدت بعض الأخطاء الغريبة والتهميشات وبعض في ناس مغرضين في الإخراج وإلى آخره لأسباب من بعدين الواحد يذكرها وليس الآن، غير موضوع التجديد وغير موضوع الصحابة رضي الله عنهم. أربعة وهو موضوع مهم وحساس جدا بالنسبة لموضوع ما يبث من وقت إلى وقت في الإنترنت، طبعا عدة جهات في الإنترنت منها ما يسمى تويتر منها ما يسمى الواتساب ومنها ما يسمى البي بي والآخري، تبث شائعات من من يسمى، أنا طبعا أتكلم بوسطية وحيادية لست متحدث رسمي لا عنها عن الجهات الرسمية ولا عن المعتقلات أو أهل المعتقلات أو المعتقلين، فأنا أتكلم جهة رسمية لله سبحانه وتعالى فقط لا غير، وكذلك للبلد ولا للمسلمين. اللي أقوله التالي، الإشاعات التي تظهر هذه من وقت إلى آخر جاية من إما القاعدة أو إما الدستوريين أو ما يسمى الدستوريين أو العلمانيين أو الرافضة لتأجيج الناس، أنا أقول التالي، أني أنا من هذا المنبر أقول للأخوان والأخوات من لديهم معتقلة بآخر كلام طلعوا عن وحدة اسمها بالواو بدون أسامي، واو بدون ألف التعريف وياء، وأنها متواجدة هنا ومسجونة مع بناتها. مو هل معقولة يا جماعة أنه واحدة 8 سنين متواجدة وبناتها الصغار في معتقل، إلا هذه هم أولياء أمرها يعرفون مهربة إلى اليمن مع بناتها. لكن كي نقطع شك باليقين ونقيم الحجة، أنا مستعد من المنبر هذا أنه أنتظر أي رسالة على الموقع للجنيات بحيث أنه أي أب لأي معتقلة أو ولي أمر يبعث عن هذه المعتقلة أو غيرها، وأخذ بنفسي إلى الأمير محمد بن نايف أو إلى الداخلية وأخذ أو خطابه أو أروح أنا بنفسي وأرد عليه شخصيا كي نقطع هالموضوع هذا وتقام الحجة على الجهة هذه أو الجهة هذه. أما موضوع المعتقلين كي لا يقولون لا دعنا سمو الأمير، يعني هذا التزام على الهواء سمو الأمير. نعم التزام على الهواء لأخواني وأخواتي في هذا الشهر المبارك، ما بين أخواني وأخواتي من المعتقلات من أولياء المعتقلين ومن يقال هناك معتقلات، وطبعا نقول من يقال من يدعي، وكذلك مع الجهة المسؤولة. فنعم التزام، نعم التزام، وأقسم بالله العلي العظيم عليك. ثانيا بالنسبة للمعتقلين، هذه خطوة ثانية. الآن الشائعات يستعملها ويستخدمها الجميع، فأنا أقول التالي: كي لا تقولون انه حنا نتكلم عن ما يدعي في معتقلات وما فيه، انه ما تكلم عن المعتقلين غير صحيح. راجعوا وتابعوا لجينيات كتبنا موضوع يقول حاكموهم او اطلقوهم، حاكموهم او اطلقوهم، حاكموهم او اطلقوهم، اذا معناها لم نتخاذل. خلنا نبتدي في الموضوع اللي يدعي انه في معتقلات، وبع غير وحده طبعا حكم عليها قضائيا، وثم بالنسبه للمعتقلين تكون الخطوه التي بعدها. فننتظر الموضوع الاول وثم الموضوع الثاني. فالله يسلمكم، يجب ان ننتبه ونركز ان بعض الاشاعات التي تظهر هي مقصدها التاجيج، وهي مقصدها وضع الشرخ ما بين الراعي والرعيه وولي الامر والمواطن، فيجب ان ننتبه لها، لانها في النهايه هي ليست مصلحتنا. لا نريد هذه البلاد ان تكون كما شفنا في العراق، كما شفنا في سوريا، وكما شفنا في اليمن، وكما شفنا في غيرها. يجب أن ننتبه ولا تكون عاطفتنا ومشاعرنا فقط هي التي تقودنا إلى هذا أو ذاك. وأنا في النهاية حيادي وسطي، لست رسمية أتكلم عن هذا أو عن ذاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا بركاته. شكرا سمو الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، بارك الله فيك. أثار خمس نقاط، إذا لكم تعليق مع الشيخ على يعني ذكر في بداية حديثي عن موضوع سوريا، وأن يعني تكتنفه يعني نزاعات وتقاطعات دولية، لكن تبقى أنها مأساة قائمة لا شك، ويصطلي بنارها إخوتنا هناك أيا كانت هذه التقاطعات. معلش، أولا أنا أحيي سمو الأمير خالد، وأعلم أنه من الغيورين على دينه وعلى بلده، جزاه الله خير، ويشكر ويشد على يده. ولا شك أن المسائل التي طرحها تحتاج إلى حديث طويل وإلى بسط صحيح وتفصيل، لكن نشير إلى بعضها إشارات مقتضبة. ما يتعلق بالوضع في سوريا، لا شك أنه وضع مبكٍ ومحزن، والدماء التي تسال والأنفس التي تزهق هي دماء وأنفس غالية، ولكنها في سبيل الله إن شاء الله. ونشد على يد الإخوة السوريين وندعو لهم بالنصر والتوفيق، ونقول اصبروا وصابروا، فإن النصر مع الصبر، وبقدر ما يحسن الإنسان نيته بقدر ما يوفقه الله. وأقول لأعضاء الجيش السوري النظامي والأمن ليتقوا الله في إخوانهم، وليتقوا الله في أبناء جلدتهم، وليعلموا أنهم مسؤولون محاسبون، وليعلموا أن قتلهم لإخوانهم هو من أعظم الجرائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وليعلموا أنهم حينما يقتلون إخوانهم بزعمهم دفعا عن أنفسهم لأنهم لا يستطيعون أن يرفضوا الأوامر، فإنهم بذلك قد ارتكبوا أكبر الكبائر، لأن الإنسان لا يجوز له بوجه من الوجوه أن يقتل غيره بهدف استنقاذ نفسه. فليتقوا الله وليسارعوا إلى الرجوع إلى طريق الرشاد، وليرفضوا هذه الأوامر التي تصدر من طغاة لا يقيمون وزنا لدماء الناس وأعراضهم وأموالهم، وليكونوا مع شعبهم ومع أمتهم. ثم إني أهيب بكل قادر على دعم هذه الانتفاضة المباركة إن شاء الله بالمال وبالقلم وباللسان وبالدعاء، فإنهم في أمس الحاجة إلى من يدعوهم بماله وبجهده. وجزى الله خادم الحرمين الشريفين خيرا حينما فتح الباب على مصراعيه في هذه الحملة، والتي لا تزال بفضل الله أبوابها مفتوحة. وإننا نحث الجميع أن يسهموا في هذا المجال كل على حسب قدرته. ومن المعلوم أن شهر رمضان شهر البذل، شهر أداء الواجبات، وشهر التسابق في الخيرات. فالزكاة وهي من أوجب الواجبات، وإخراجها مضاعف إن شاء الله في رمضان، سواء كانت قد وجبت على الإنسان أم أنها زكاة ستجب عليه في المستقبل، فيخرجها لهؤلاء من باب تعجيل الزكاة. ومن المعلوم أن تعجيل الزكاة أمر مشروع متى دعت إليه حاجة، والحاجة اليوم ماسة إلى دعم الإخوة السوريين، وهم من أكثر الناس حاجة إلى الدعم، ولعل صرف الزكاة لهم من أعظم القرب التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، علاوة على بذل الصدقات بمختلف أشكالها وصورها. بارك الله فيكم. على الشيخ ذكر بأن ما يجري في المنطقة الشرقية في القطيف تحديدا إنما هو يعني خدمة أشياء خارجية لخدمة أجندة خارجية يقوم بها للأسف الشديد بعض أبناء هذا البلد. بالأمس سمعنا عن حادثة إطلاق نار وقتل رجل آمن وإصابة آخرين. كل هذه الأشياء إنما تساهم في زعزعة البلد، ويصطلي بنارها أهل تلك البلد في المقام الأول، من ثم ينسحب هذا الأمر على بقية المجتمع. أمن هذه البلاد خط أحمر لا يمكن أن يقبل من شخص كائنا ما كان أن يتجاوز هذا الخط وأن يعبث به. وجزى الله القائمين على الأمن خير الجزاء، وفي مقدمتهم سمو الأمير أحمد وسمو الأمير محمد بن نايف ومن يعضدهم من الضباط والجنود وغيرهم، فإنهم في جهاد حينما يدافعون عن أمن هذه البلاد، ويسعون جهدهم إلى قمع كل خارج على الأمن. ومما يؤسف له أن هناك من أبناء هذه البلاد الذين أضلهم أعداء هذه البلاد وأثروا عليهم بوسيلة وأخرى، فصاروا دما في يد أعداء هذه البلاد، يقتلون أنفسهم ويقتلون غيرهم ويهدون بلادهم بأيديهم، وأولئك لا يقيمون لهم كبير وزن، وإنما يجعلونهم بمثابة دمن يلعبون بها. صحيح. وهم أول من سيتخلى عنهم. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله في بلادهم، ويتقوا الله في أمتهم، وألا يكونوا معول هدم في هذه البلاد، وأن يسيرهم أعداء هذه البلاد، بل وأعداؤهم هم، وإن كانوا بزعمهم أنهم يتفقون معهم في المعتقد الضال الذي ينتهجونه، ولكن نقول شأنكم ومعتقدكم، والدولة لم تتعرض لكم ولمعتقدكم. وإن كنا نرجو من عقلائهم وحكمائهم أن ينظروا في ذلك المعتقد ومدى مخالفته لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن من شاء أن يبقى على معتقده فله ذلك. الدولة لم تتعرض له وأعطته من الحقوق كما أعطت غيره وعاملته كمواطن. ومع الأسف فالبعض منهم يزعم أنه قد هضمت حقوقه وأنه لم يعامل كما عامل غيره، ومن يتأمل في معاملة الدولة يجد أنها أعطتهم كما أعطت غيرهم، لكن البعض يحاول أن يغسل أدمغتهم وأن يدفعهم إلى ما يضرهم ويضر بلدهم. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن هؤلاء إنما جعلوهم كبش فداء ليضحوا بهم. نعم، أحسن الله إليكم. أطلق سمو الأمير عبارة جميلة جدا، وقد ذكرها وكتبها في إحدى المواقع، بأنهم حول المعتقلين بيحاكموهم أو أطلقوهم، وهي دعوة يعني تستحق التقدير في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يفك أسر كل مأسور. آمين. ونحسب أن الدولة إن شاء الله حريصة على أن تعطي كل ذي حق حقه وألا يبقى شخص مظلوم. ومن كان في السجن فلا شك أنه يتعين أن يحاكم إذا كانت منه أخطاء ويحاسب على أخطائه ثم يطلق سراحه. وإذا كان اعتقاله بسبب شبهة أو بسبب أمور لم يتحقق منها فالدولة إن شاء الله حريصة كل الحرص على أن لا يبقى مظلوم في سجونها. وأملنا في القائمين على وزارة الداخلية وعلى أمور السجون أن يبذلوا جهدهم في الإسراع بإنهاء معاملة هؤلاء المعتقلين وأن يقدروا الظروف التي يعيشونها والتي تعيشها أمهاتهم وآباؤهم وأبناؤهم وزوجاتهم وأن يقدروا ذلك الأمر حق قدره. وإذا كان منهم من زلت به قدم أو زل به لسان أو أخطأ فالكمال لله عز وجل والخطأ من طبيعة البشر. ومن المعلوم أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان عضو هيئة كبار العلماء سابقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن يبارك في علمك وعملك وولدك إنه سميع قريب مجيب. شكر الله لكم معالي شكر الله لكم وشكر للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات وتقبل الله منا ومنهم الصيام والقيام. بارك الله فيكم معالي الشيخ. شكر الله لكم متابعي هذه الحلقة وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى من الرابعة إلى الخامسة عصر الغد معنا فضيلة الشيخ سليمان الماجد. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.